خذ ذات تكرار السلسلة مع هذه المجموعة من الأحرف. سوف تستمع إلى كل مجموعة مرتين. Listen and repeat. A, B, C. A, B, C. D, E, F. D, E, F. G, H, I. G, H, I. J, K, L. J, K, L. M, N, O. M, N, O. P, Q, R. P, Q, R. S, T, U. S, T, U. V, W. V, W. X, Y, Z. X, Y, Z.